بحلم بقلب ما يكونش لي في الهوى ماضي ولا عمره حب ولا انشغل بالحكاية دي. بحلم حناني وادوب في بحر حناني ويحبني قد ما احبه قلبي بقى عليه راضي وقلبي بقى عليه راضي راضي راضي راضي وبحلم لم بقلبي ملوش تاني ولا دقاسية ولا تعذب ولا يوم يفكر ينساني ويخاف على قلبي الطيب. بحلم بقلبي ملوش تاني ولا دقاسية ولا تعذب ولا يوم يفكر ينساني ويخاف على قلبي الطيب. وقبل ما اشتغلوا يجيني دايما ويبقى قصاد عيني وعلمه ازاي هواني وادوبه في بحر حناني ويحبني قد ما احبه قلبي يبقى عليه راضي وقلبي يبقى عليه راضي. أحلام وحلم الإمتى يطول وإمتى بس حيتحقق بتمنى حبي يعيش على طول مش يوم وليلة ونتفرق. بحلم وحلم الإمتى يطول وإمتى بس حيتحقق بتمنى حبي يعيش على طول مش يوم وليلة ونتفرق وارجع وادفع.